استكن من الشرف وبعد إخوتي الكرام، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم طريق الهدى وأن يثبتنا وإياكم على طريق الخير ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. ما زلنا زادكم الله همة وحرصا، اللهم أمين وعمل. ما زلنا مع شرح السنة للإمام المزني وقول الإمام في العلو عال على عرشه وهو دان بعلمه. وقلنا عال على عرشه ثبت العلم أو ثبتت صفة العلم لله جل وعلا وهي من الصفات الذاتية ثبوتية الذاتية بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والعقل. والطوائف الذين عارضوا ذلك، احنا قلنا العلو صفة ذات صفة فعل أيضا، العلو علو مطلق وعلو مقيد، فهي صفة ذات وصفة فعل. العلو المقيد هو الاستواء على العرش، والعلو المطلق اتفق عليه طواف أهل البدع. علو الشأن وعلو القهر والطواف بالنسبة للاستواء على العرش ثلاثة. طائفة أنكرت كلية، أنكرت العرش وأنكرت الاستواء عليه وأنكرت هذا العلو، وهم الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بأفعال الله جل وعلا ولا بصفة الله جل وعلا، يعبدون عدما. والطائفة الثانية هي طائفة طبعا المعتزلة، أفراخ الجهمية أقرب ما يكونون لهم في هذا الباب. وطائفة أخرى أراد أن تتوسط بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة المتكلمة، فسموا بمتكلمي أهل السنة والجماعة، وهؤلاء هم الذين بين الله جل وعلا لنا علامات وأمارات وهم فيه. هؤلاء الأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها، هؤلاء الأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها. عليكم السلام وبركاته. فالسياق من المفسرات، نعم، يعني هم يقول استوى بشع العراق المغسافي من هذا المهراق، هذا ظاهر جدا بأنه أراد بذلك نعم الاستلاء، لأن السياق مفسر. لكن أصل الاستواء كما قلنا أنه يتعدى بنفسه ويتعدى بإله ويتعدى بعلى، والتعدي بعلى بمعنى أنه على وارتفع. ورد عليهم بأنهم الذين أنكروا ذلك فقد ردوا الكتاب والسنة، فإن الله أثبت بإحكام حيث قال الله جل في علاه ثم استوى على العرش، نعم، قال وكان عرشه على الماء، وأما التأويل الذي جاء عن الأشاعرة فنقول أولا هذا التأويل لم يرد عليه أي دليل من الكتاب أو من السنة، وما استندتم إليه ليس شعرا عربيا أصيلا. وحتى ولو قلنا وتنزلنا فإن السياق هو الذي دل على الاستيلاء، لكن كل القرائن التي جاءت في والآيات التي جاءت تصرح بالاستواء ليس لها أي قرينة تصرفها الاستواء ليس لها قرينة أن يتصرفها بحال من الأحوال. نعم، أنا أراجع معكم هذه المسألة لأنني لم أقل على الأصناف الثلاثة الذين تعاملوا مع الاستواء، جزاكم الله خير. صفة العلم، ثم قال وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور. طبعا مسألة سابق المقدور دي هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، على أساس أنه ارتباط القدر بالعلم، لا سيما وأننا قد تكلمنا على مسألة مراتب القدر ومراتب القدر من مراتب القدر العلم. نعم، احنا بينا بأن صفة العلم ثابتة لله جل وعلا وهي من صفات الذات، وهي من صفات الذات، وصفة العلم ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذا قلنا قبل ذلك، يعني أمس قلنا الأدلة على إثبات صفة العلم. يبقى الآن أن نقول إذا قلنا بأن بصفة العلم وهي صفة الذات لا تنفك عن الأبحال من الأحوال، ولذلك لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وفيها عند إثبات صفة العلم لابد أن نثبت شمولية العلم، وإثبات صفة العلم تفيدنا جدا جدا جدا في باقي مسائل الصفات عقديا. هذه المسألة من أتقنها أراحته في كثير من المسائل والصفات التي فيها إشكالات. ما هي المسائل التي يكون فيها الإشكال وترى الحل والإجابة فيه بإثبات صفة العلم؟ ما هي؟ أن علم الله أنه سيخرج مؤوله ومؤطره ومشبهه، ممتاز، لكن هذه مسألة من المسائل، ممتاز. القدر والإضلال والهدى فكل فعل، أن علم ممتاز ممتاز، يعني هذه مسائل جيدة. الإيمان بالقدر نفي، نعم من نفي القدر نفي علم الله. طيب، إذا هذه مسائل، بقي لكم مسائل أخرى، لكن أريد مسألة فوق هذه المسائل زيادة من حضراتكم، مسألة زيادة عن هذه المسائل. إثبات بعض الصفات دون الالتجاء إلى التأويل بإثبات مثل هذه الصفة، كصفة التردد، صفة التردد الذي يقوي عقيدتنا بأننا نصف الله بها صفة العلم. ليش؟ لأن الذين ينفون صفة التردد، ينكرون صفة التردد، يردون إثبات صفة التردد، طبعا يردون ذلك لأنهم يقولون التردد نابع عن جهل، والله تعالى له الكمال المطلق وإثبات الجهل نقص، فلا نثبت هذه الصفة. فلذلك نقول أبعدتم النجعة، والتردد ليس كل التردد يكون نابعا عن جهل، فالله جل وعلا شمل علمه كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لذا التردد هنا بين الصالح والأصلح، وليس الأمر عن جهل، وهو يعلم الصالح من الأصلح، لذلك اختار له الأصلح. وأصلها في قوله صلى الله عليه وسلم وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شوف انظر هنا، أو اختياره الآن للأصلح. فالله تعالى في علاه يعلم المدخل والمخرج، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فيكون التردد هنا ليس عن جهل عن علم، ولكن التردد أيهما يبقي الصالح ولا الأصلح عند الاختيار في هذا، فيختار الله الأصلح. وهذه فائدة الاستخارة أيضا، وهذه فائدة الاستخارة بأنه يرتضي بما اختار الله له، لأن الله ما اختاره إلا عن علم، لأن الله ما اختاره إلا عن علم. وأما شمولية العلم فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أوحى الله له بعلم السابقين، عندما قص على الناس قصة موسى وقصة يوسف وقص على الناس قصة نوح، وهو لم يتعلم من الكتب السابقة، ولم يتعلم أحد كان يتعلم من الكتب السابقة دلالة على حزقي مثلا، واطلاع المسألة وحي محت، المسألة وحي محت. ولذلك قد أخبر بما كان كما قال الله تعالى: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويعلم ما يكون أيضا، وعلم ما يكون منه ما وقع منه ما لم يقع إلى الآن، ونحن ننتظر ذلك لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق فيه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبدة قال من الرويبدة قال الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. وأخبر الله جل وعلا بما أو أخبر سلم بما يكون في عصره وبعد عصره إلى يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلح الحديبية كان فتحا، وأن الله تعالى قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لذلك شوف اليقين لما قال له عمر: أما قلت أنا أطوف البيت؟ قال: قلت ستطوف بالبيت، لكن قلت لك الآن؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف بالبيت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة قال: كيف أنت يا سراقة وفي يدك سواري كسرى؟ وكان كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أتوا له بسواري كسرى، نظر إلى سراقة وقال: لبسهما. فلما لبسهما ردهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى؟ قال: نعم. قال: تلبس ما قال تملك. أخذها من يده وضعها لتكون سهما، نعم، في بيت مال المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عموما حتى تنتبه الأمة: يخرج من أمتي دجالون 30 كلهم يدعي النبوة. وأخبر بما سيحدث آخر الزمان بخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام، كل ذلك آخر الزمان، نعم، وظهور الجساسة. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون والممكنات من الممكنات. فالله جل في علاه بين أنه منع طائفة من الإيمان لحكمة عظيمة، ومنع طائفة من الانقياد لحكمة بليغة. وهذه أيضا في علم ما يكون، وهذا يجعل الله تعالى إن فتح أو أغلق هذا كما قال الله تعالى: وأضله الله على علم، أضله الله على علم. قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. حدث لهم النفرة، والمعالجة في هذه الحالة تكون أشق. ومن الممكن أيضا خروج المنافقين، يعلم الله ما يكون منهم لذلك أوقفهم. قال الله تعالى عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال. قال ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرج فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم. كل ذلك في الممكنات، علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. يبقى إذن يعلم مكانه ما يكون وما لم يكن لو كيف سيكون من الممكنات، وفيها أيضا من المستحيلات. من علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فمن المستحيلات: لو كان للكون أكثر من خالق لفسدت، بصدر الكلام على شمولية علم الله الذي فلا يعلم مكانه ما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، عندما قال الله تعالى عن أهل الكفر ويرون النار: قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. علم المكان وما يكون ما لم يكن لو كان كيف سيكون من المستحيلات، وهو في قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقول الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قد شمل علم الله جل وعلا كل شيء، علم الله الصالح من الطالح والمصلح من المفسد. وكثيرا ما في الآيات يلفت القرآن النظر إلى أن الله يعلم، سواء كان تهديدا أو بشارة، بأن الله تعالى يعلم ما أنتم عليه ويعلم ما أنتم عليه، كما قال ابن مسعود: طيب الصوت الآن كيف هو؟ السلام عليكم. الصوت الآن كيف هو؟ ما أريد أبدأ حتى تطمئنوني. طيب الحمد لله وشكر الله. هنا إذا قلنا بواسع علم الله تعالى وشمولية علم الله جل في علاه، عندنا آيات تجعلنا نقف ونلتفت. قول الله جل في علاه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقول الله جل في علاه: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب لا هنا شوف، قال ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم، شوف الغاية، حتى نعلم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فماذا نفعل؟ كيف نجيب عن هذا؟ كيف الخروج من هذا؟ نعم، قال كما قال حجر جزا الله خيرا، نعم هذا العلم هو علم إيش؟ إخراج معلوم الله فيهم، إخراج معلوم الله فيهم ليحاسبهم على ذلك. لأن الله لو حاسبهم على علمه لقالوا: ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. فلما لم يكن، نعم، لهم الحجة، والله تعالى نفع عنهم الحجة، بيّن الله جل في علاه أنه يخرج معلومه فيهم ليحاسبهم عليه. ولو حاسبهم على علمي لقالوا: ربنا لو أرسلت لنا رسولا سنتبع. فلذلك جعل الله الحج عليهم بذلك. إذن صفة العلم من الصفات العظيمة التي يتصف الله بها، وهي صفة ذات. وعلم الله شامل كل شيء، علم الله شامل كل شيء. لكن بالنسبة لأنظار العلماء أو أنظار الطوائف التي اختلفت مع أهل السنة والجماعة، طوائف البدع والضلالات بالنسبة لصفة العلم، هناك من أنكرها كلية، الأصناف التي الذين أنكروا صفة العلم هم الجهمية كما تعلمون. الجهمية وأفرخوهم المعتزلة على تفصيل بينهم، لكن الجهمية عطلت هذه الصفة، ولو أثبتوا الاسم قالوا عليم بلا علم. الفلاسفة أيضا قريب من المعتزلة، الفلاسفة قريب من المعتزلة، لذلك أكثرهم عقلانيون. كان يقول بأن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات كليات الشأن لا الجزئيات. الشيطان يتلاعب من يقول بذلك. إذن صنف الجهمية عطلوا الصفات تعطيلا تاما، والمعتزل أيضا عطلوها، لكن عطلوها جزئيا، لأنهم قالوا بأنه لا يعلم ما يكون ولكن يعلم ما كان، لا يعلم ما يكون ولكن يعلم ما كان. وهذا نفي لصفات الله جل وعلا. طبعا القرآن مليء مشحون بالآيات الكثيرة تثبت أن الله جل وعلا يعلم ما يكون ويخبرنا عنه. وأعظم الأدلة على ذلك ذكر الله تعالى لأحوال أهل النار، هم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا فنعدنا في الظالمون. إذا المعتزلة أيضا اشتركوا مع الجهمية في النفي، لكن النفي ليس مطلقا عندهم. لأنهم قالوا هو يعلم مكان، لكن ما يكون لا يعلمه. كيف يكون ربا؟ هذا غباء منهم. كيف يكون ربا؟ الرب هو ما يعلم، هو من كان واسع العلم واسع القدرة سريع المحاسبة، غير ذلك لا يكون ربا، كما قال الله تعالى ولو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. والمعتزلة أيضا يقولون بأن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، وهذا عجب. والفلاسفة والمناطقة والجهمية كلهم كالجهمية، وكلامهم كله سفسطة، سبحان رب العظيم. صحنا بذلك وما انتصح أحد. كل هذه الأقسام الثلاثة كلها نابعة من اليهود الذين ينفون الكمال عن الله جل في علاه. فانحرافات اليهود في أسماء الله الحسنى وصفات العلا ظاهرة، فإنهم يصفون الله بالفقر وبالتعب والإعياء، ويعطلون صفة العلم. فالجهمية وغيرها من أهل البدع كلها ثمرة من ثمرات الجهمية الضلال. وتعلمون بأن صفة العلم أثبتها الله بالكتاب نصا وبالسنة نصا. من أنكر علم الله تعالى فقد كفر. الحكم النهائي في هذا الباب أنا من أنكر علم الله جل في علاه فقد كفر. وهنا يتبين لك في هذا الباب قول الإمام الشافعي على المعتزلة، قال المعتزلة القدرية قال خاصموهم في العلم، فإن أثبتوه فقد نعم عقلانيون مجانين. هؤلاء عقلانيون كما قال الإمام الشافعي يضربون بالنعال والجريد. فصفة العلم ثابتة لله جل في علاه كثبوت، كما تعلم يقينا أنها ثبتت لله جل في علاه. وأما وهذا بإجماع الأمة، وأما الذين كفروا وأنكروا الصفة أن هؤلاء من أهل الجهل الذين نفوا علم الله جل في علاه، نفوا صفة من صفات الله جل في علاه. قد أثبت الله نفسه وأثبت له رسوله وأثبت الصحابة إجماعا وعقلا أيضا ثبتت هذه الصفة صفة العظيمة. نعم. ونقول قد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان المسؤول. هذا رد عليهم، ونقول لهم صفوا ربكم بما وصف نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مدعاة المنجاة لكم. اختلف العلماء في كفرهم وفي حكمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عمله الأصيل في محاربة الكفار وحاربهم فكرا أولا وعلمهم ثم قتلهم بعد ذلك. فبعض العلماء يقولون أن الجهمية والقدرية الذين نفعوا علم الله جل وعلا هم يكفرون. والعلماء قالوا هم يكفرون من ناحية النفي هذه الصفة، يكفرون لأنهم كذبوا الله وكذبوا رسوله وكذبوا إجماع الأمة. كذبوا الله لأن الله جل وعلا قال إن الله كان عليما حكيما، وكذبوا السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك أنك تعلم الغيب. إذا نفي العلم تكذيب لله جل وعلا بما أثبته الله لنفسه، وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه أثبت لربه صفات العلم، وتكذيب للأمة لأن الأمة اجتمعت على أن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك الحق أن كفرهم كفر عيني، أعيانا كلهم كفر. وإن كان ابن تيمية كان يقول للجهمية يقول لو قلت بقولكم لكفرت، ولكن أنتم عندي جهال، ولكن أنتم عندي جهال. والصحيح الراجح الجهمية يكفرون بذلك، تعطيل صفة العلم فيها تكذيب لله وتكذيب للرسول وتكذيب للأمة الذين اجتمعوا على لم يجتمعوا على الضلالة، فيكفرون عينا، وكفرهم العين يكون معهم عوامهم لأنهم لا يعتقدون إلا بما اعتقد إمامهم. وذلك لما شفع يقول عن القدرية قال خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد اعترفوا. وإن أنكروا فقد كفروا. تعلمون بأن بشر المسيري المريسي كان له مناظرة مع عبد العزيز المكي، ناظره فقال أنت تقول لا يجهل فتنفي عنه الجهل، يعني أنت تقول عن الله فعلا لا يجهل فتنفي عنه الجهل، ونفي الجهل لا يستلزم ثبوت العلم، فلابد أن تقول هو يعلم ثم تنفي عنه بعد ذلك الجهل ثم تثبته كمال الضد هو العلم. شوف انظر هذه على التأصيل العام الذي تكلمنا عنه في صفات الله جل وعلا. والتأصيل العام هو أن في الصفات السلبية لابد فيها من إثبات كمال الضد أدبا. نعم، فالحق أن الحكم الذين عطلوا صفة العلم بأنهم يكفرون بذلك. لكن عندي إشكال أنا أريد إجابته. الإشكال هنا الذي لابد من إجابته هو إذا قلنا بأنهم إذا أنكروا العلم كفروا، وإذا خصموا في العلم فأنكروا كفروا، وإن أقروا فقد خصموا. وقلنا بأن نفي صفة العلم تكذيب لله وتكذيب للرسول. عندي إشكال في هذا الباب لأن الرجل الذي قتل الرجل الذي عاث في الأرض فسادا وقال أولادي إن أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في البحر، فلما جمعه الله جل وعلا سأله لما فعلت ذلك قال هو قال لئن قدر الله علي لا يعذبني. لذلك فر الرجل حتى مات فأنفذوا وصيته فيهم. وهذه تدل يعني هذا تدل على إشكال عندي في هذا الباب، لأنه لما قال الله تعالى له ما حملك على هذا قال خشيتك. فهنا الرجل ضل في باب القدرة، ضل في باب قدرة الله جل وعلا، ومع ذلك نجاه الله جل في علاه، وقلنا بأن نفي صفة من صفات الله جل في علاه تدخل صاحب النار ويخلد فيها. ما الذي حدث مع هذا الرجل من بني إسرائيل؟ ما الذي يمكن أن نجمعه بينه وبين الاعتقاد السابق الذي لابد أن نعتقده بأن الله يعلم كل شيء، أحاط كل شيء علمه، والذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كيف حل هذا الإشكال؟ رجع عن محاسبة الله له وجهل قدره. طيب أنا أترك الإجابة، لكن بالله إجابات تكون سديدة، لأن الإشكال هنا طيب أنه هو والجهمي قد اتفق في نفي إيش؟ في نفي الصف. الإجابة عندكم، أنا سأنتظر الإجابة. أقف لأني متعب جدا، أقف لحظات حتى أرى الإجابات قد أتت من عندكم. الإجابات الجهمي نفاها جحودا، وأما الرجل نفاها جاء الله أكبر. ممتازة ممتازة هبة ممتازة. جهلا، والفرق بينهما بعيد. ترى عدم عرفت الله له الأمر بيد حسابه، لكن نقص العلم فلا قد يغفر الله ما في نفسه من تعظيم، لأنه فعل ذلك جهلا جهلا جهلا. يمكن أن يقال العلم معلوم من الدين بالضرورة، ونفي نقص يعلم العقل، وهو يقال أن الجميع كفار نوع هذا ما كنت أتكلم حضرتك فيه اليوم. لا، يعني أنا قديما كنت بقول أن الجميع كفار نوع، لا كفار عين، وهذا الذي قاله ابن تيمية ورجحه، وكلام ابن حزم وكلام ابن المبارك وكلام أحمد بن حنبل وكلام ابن عيينة على أن الجميع كفار عين، على أن الجميع كفار عين. الحق أن نقول بأن الرجل الذي قتل 100 نفسا هو وكان جاهلا، جهل وضل باب القدرة. نعم، أما هؤلاء ينفون العلم أصالة، ينفون كل الصفات. لهم تعطيل في كل الصفات. يبقى لنا بأن علم الغيب كله لله، الله تعالى يعلم كل الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنما الغيب لله، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب الله أولا في كتابه، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ادعى غيبا فقد نازع الله في الربوبية، أيضا نازع الله في الربوبية. لكن يبقى لنا علم الغيب والشهادة، الشهادة عند الله تعالى الغيب سواء، والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب بالنسبة هو أن أجهله أنا ويعلمه العامل به، أو يعلمه من حضر الوقعة، فاعتبر هذا الغيب غيب بالنسبة. فالغيب بالنسبة قد يجتهد فيه المرء ويعلمه، ونقول أنه عالمه، هذا صحيح وله الأجر في ذلك. إذا جهله يعذر به، جهله يعذر به، وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية. ابن تيمية أشار إلى أنه جهال، قال لو قلت بقولكم على نفسي أنه كفر، ولكنهم عنده جهال، فلذلك جعل القائل قالت كفر، ولكن القائل لا يكفر حتى لو كان من أعلمهم. والحق هذه مسألة فيها نظر كبير. ابن المبارك كلامه لا يهدر، أحمد كلامه لا يهدر. طبعا مسألة دينها قالت مسألة عائشة مهما يكتب الناس يعلمه الله، عجيب جدا هذا أيضا، وهذا باب يعذر فيه المرء بالجهل، هذا باب يعذر فيه المرء بالجهل. لكن هؤلاء الجهمية لا يعذرون بالجهل، وهم يعاندون ويجحدون. فإذا قلنا علم الغيب أيضا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فالعلم غيبي، غيب مطلق غيب نسبي. الغيب المطلق يعلمه الله باتفاق، الغيب النسبي هو يعلمه من حضره، يعلمه من عايشه، ولا يعلمه الذي بعد عنه. وأيضا من أخص الكلام على مسألة الغيب في هذا الباب هو أن بعض الكهنة يخبرون ببعض الغيبيات حقا، هي غيبيات ويكون لها مدة، يقول أنت بعد سنة يكون كذا وكذا، نعم، فإخبار ببعض الغيبات الصادقة هذا اختبار من الله جل وعلا لبيان أن يستيقن المرء في علم الله جل وعلا. وأما كيف عرف أو علم بالغيبيات السابقة هذا أيسر ما يكون. أن النبي وصفها في السنة بأن الجن يركب بعضهم فوق بعض حتى يصل آخرهم إلى السماء، حتى يستمع صريف الأقلام فيسترق السمع ويقرقر ما وجد وما سمع في أذن من تحته إلى أن تصل إلى الكاهن. وصل الشهاب أو لم يصل؟ إن وصل الشهاب امتنعت الكلمة من أن تصل إلى الكاهن، لم يصل الشهاب كانت الكلمة، إذا وصل الشهاب انتهت مسألة قصة القوم. إن لم يصل الشهاب كانت الكلمة وكذبة مع 100 كذبة تدليسا. لذلك إخوتي الكرام لابد أن تفهموا شيئا لطيفا في هذه المسألة. علم الغيب كله لله جل وعلا، من تألى وقال بأنه علم الغيب فقد نازع الله في الربوبية. يبقى لنا استثناء من هذه المسألة، نحن قلنا حتى الكاهن يأتي بالكلمة يكذب على الكاذبة وهو منازع لله في الربوبية. ذلك الكهان قال في نفسه سلم من أتى كاهنا عرفا فسأله نعم فقد كفر بما أنزل على محمد، لعظيم شدة الكفر التي في حامل بعض الغيبيات عن الكهنة، لأنه لا يمكن للكهنة أن يعطوه هذه المعلومات إلا أن يسجد لهم من دون الله جل في علاه. اللهم استر علينا، اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. إذا لا إشكال في هذا، في مسألة الغيب يبقى شيء واحد فقط وهو أن الرجل يكون عالما ويعلم المقدمات والنتائج فيخبر عن غيبيات كمقدمات ونتائج، فهذا لا يدخل في هذا الباب، هذا لا يدخل في هذا الباب. لما؟ لأن هذا اسمه الحدس والخرس والتخمين، ينظر إلى إلى إلى إلى الكليات من القرآن والسنة ويجد بأن الله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير فيعمل بها على أنها من الأسباب علما وتقديرا حتى يصل إلى ما قال، يكون التوافق، يعني يقول فلان حامل في ولد عنده فراسة، بل هي حامل في توأم ثلاثة وتلد المرأة حقا توأم ثلاثة، هذا ما علم الغيب، هذه النظر بالمقدمات والوصول إلى النتائج، ولأنه يعلم بالأصول العامة والقواعد الكلية أن الله أناط المسببات بالأسباب. فكما قلنا هذه من باب معرفة المقدمات والنتائج، ليست من باب الرجم بالغيب، ورجم الغيب ممنوع عن المؤمنين جميعا وعن المسلمين جميعا، ولأن مطلق الغيب والغيب المطلق عند الله جل وعلا، الله يعلمه. إذن هذا العلم وهذه الصفة العظيمة الذي قال فيها وقال ونعم، وقال الإمام المزني قال هو دان بعلمه من خلقه، يعني دان يعني اقترب من علمه بخلقه، أحاط بالأمور، هو الذي أحاط بالأمور كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بأنهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة، وهذه أول ما يمكن أن يتعبد بها المرء لله جل وعلا، يقول تعبدت لك ربي أنك الواحد الأحد الفرد الصمد العليم الحكيم، ويثبت العلم لله جل وعلا، ولأن إثبات العلم فيه حسن الاعتقاد في الله جل وعلا. مما يتخلق ويتأثر الإنسان بصفة العلم لله جل وعلا أنه يسأل صريحا عن علم الله جل وعلا، وكيف تأثر يرى أثر ذلك عليه. يقول يطمئن قلبي لعلمي بأن الله يعلم ما أنا عليه، إن كنت صادقا فسيعاملني بصدقي، وإن كنت غير ذلك فسيعجل لي العقوبة. فكلما كان المرء أعلم بأن الله أحاط به علما فإنه يجره ذلك إلى أن يزدري أقوال الناس وأفعال الناس، ويهتم اهتماما بالغا بما يكون للمرء عند ربه جل وعلا. فلأن الله واسع العلم لا يفوته أي شيء وأدنى شيء من العباد. لذلك المظلوم يقول علم ربي أني مظلوم، وإذا كنت مظلوما سينتصر لي. من أثار العلم أيضا مراتب العلم، مراتب القدر، والقدر نحن مزلة، القدر من أعظم أبواب الشرع، والقدر ساقه على علم المكان. علم فكتب فأراد فخلق، فأس الأمر وأساسه العلم. لذلك الشافعي كان نبيها فاطنا عندما قال خاصمهم في العلم، فإن أجابوا فقد خصموا، وإن اعترضوا فقد كفروا. وكما قلت اطمئنان القلب بمعرفة العبد بواسع علم الرب. رأيتم عائشة عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري. ماذا قالت هي؟ ماذا قالت وهي تقول لأمها أجيبي عني؟ تقول لأمها لما قامت هي واشتد الأمر عليها وأجابت هي، ماذا كانت تقول؟ تقول والله يعلم أني لم أفعل، لما قالت لهم إقرارا حتى لأنهم يعني يميلون إلى ذلك، وهي ليست كذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها والله يعلم أنني لم أفعل. فهذه صفة العلم، وأعظم ما يمكن أن نقول يتعبد المرء بهذه الصفة هو أن يسم ويتصف بهذه الصفة العظيمة، صفة العلم. معناها أن يجتهد اجتهادا عظيما في تحصيله، وأهم العلوم على الإطلاق التي يسعى المرء إلى تحصيلها هي حسن التعرف على الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى. يبقى أمر أخير في صفة العلم، يبقى أمر أخير في صفة العلم، أنه لا تجد الكتاب يذكر علما إلا وذكر معه الحكمة، لا تجد الكتاب يذكر علما إلا وذكر معه الحكمة، لأنه قد يعلم ولا يكون حكيما، فلا يضع شيء في موضعه في موضعه، وكان ويكون مجتهدا حكيما فيضع شيء في موضعه. لذلك النبي الله تعالى ماذا قال عن نفسه؟ إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما. والحكمة تزين العلم، ومن أعظم ما فيها أن الحكمة وضع الشيء في موضعه. هذه نهاية قول المصنف: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا قلب ما في ولا بحر ما في وعري ولا جبل ما ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري. ثم ذكر القدر، والقدر القدر لابد له من تطويل. والآن أنا يعلم الله وقت الدرس وأنا في إرهاق تام، كأني لا أعرف بما يعني كيف، فسامحوني. إذن نقول بأن هذه الصفة صفة العلم، هي من صفات الذات، وأن علم الله تعالى شمل كل شيء. وعلم الله تعالى يعني العلم في طبيعته، العلم يزدان بالحكمة، وعلم الله تعالى يقترن بالحكمة، لأن العلم بغير حكمة قد يوضع العلم في غير موضعه. لذلك العلم بالذات يوضع في موضعه بسبب مسألة الحكمة، أنها تزين العلم، وأن الحكمة توجه العلم أن يضع الشيء في موضعه. هل فؤاد المستنبطة؟ الرد على الأشعار الذين يقولون: من أشار بإصبع للسماء فلتقطع. هذه الإشارة، ويعتقدون أن ربهم في كل مكان، هذا كفر مستقل. مفروض بالأداة يقول: عال على عرشه لا يرد بحال من الحوال ولا ينكره. لكن التأويل البارد الذي يتبناه هو الذي تأويل الأشعار البارد الذي من تولاه حاد وضل وابتدع. قال: عال على عرشه ودان بعلمه من خلقه، يعني وأقرب إلى خلقه بالعلم، أحاط به علما، لقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، تدعون سميعا قريبا. قال: إن الذين تدعون لا أقرب من أحدكم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. يبقى مسألة في النقطة الأولى، وهي مسألة القدر، وهذه تأتي منفصلة بإذن الله تعالى، أنه قال: هو القضاء والقدر. وهذا نبين إن شاء الله في الدرس القادم. لا في أسئلة في الطب. في أسئلة تفضل. الفائدة الثانية: سعة علم الله جل في علاه، سعة علم الله جل في علاه، بأن الله يعلم مكان ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وهذه من من من أخص مظاهر الربوبية. نجاة المرء في العلم بمراتب القدر، نجاة المرء في العلم بمراتب القدر، ولأن العلم من أخص مراتب القدر، كما قلت: عالم فكتب فأراد فخلق. نعم، ممتاز. لو في أسئلة تفضلوا. لو في أسئلة تفضلوا.